إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء يا نبي شابات يمبالو إسحاق النا إسماعيل ولده شي إبراهيم إسحاق النا إسماعيل ولده إسحاق يعني كنتنا تشو يعني كعرب أدلم إسحاق إسماعيل قن عرب المستعربة يمبالو مجمريا بمكة أباتو أدلم تستوس الله إبراهيم لهاجر الزابر هات الوات سهيد مقب يلو كلت يلو وهاي اللي من يلي الزابر هات الوات سهيد جبريل متو أدلم كفرو كفرو الزمزم وهاي وطا لن تنسل ولا دكنا للجوا سيل لجوا ما نو إسماعيل نو لإسماعيل سيل الله سبحانه وتعالى جبريل لكننا كفرو كفرو وهاوت الله تنا يعني صفا والمروة ست ملالس نبر الزاقزي نا بهس أن بهس أنو الزاق وش بلو يالي جنا هون يتولى دولجو ابتلاء نو إبراهيم إبراهيم وده ابتلاء ما تقال نو الله انتني أدرقو لكن ابتلاء والفه نجاح أدرق إبراهيم النا أهون جرهم يمبالو كيمن يتسددو نبرونتن عربوش نزي بتقام يتتقروا عربوش ناتشو عندما يتتقر عرب لما كفلقاتشو ييمن عرب نيانو جرهم يمبالو بني جرهم أو جرهم يبالالو وها فلقات زاسمتو هاجرنا قنيو كلي جواغا كزاو هلا الزا قومنا وهاو تشت اللي يولاتشو أدب سوان زرفو لجتوان لجون قدلو وهاو لي وسلو يشلالو لكن عربو تشكو بتقام نخوة اللاتشو وهاو شت اللين بلو بغنزب مشت جمارج اهون ابراهيم تتواتي هيدي ببرهانو اهون سيتوا سيتواقات هابتام هونج وهاي يشتاج لجواي يسادقاج مجر انا ان الزا عربو تسلهونو تولدو جمرو كنسونو يادق ابراهيم اذن بيور عرب هوني بتقام يتتقر عرب انتن هوني اذن اسماعيل يا عرب يا عربو شابات سيهون اسحاق يا يهودو شابات نو اهون كيس اسماعيل يوتو نبياتشن بيتشاناتشو شي كيسحاق يوتو ببوزو شي يميهلو نبيوشنا رسولوش كيسحاق يوتو ناتشو كيسحاق من تولده يعقوب سمو من نو اسرائيل كاسرائيل من متى يهودوش اهون يهودوش بمولو ك بني عقوب ناتشو على كل حال أنا نقر لنقراتشو وندموش آياون دميلو النزي إسرائيل أويان بتقام بك أبيلا يمنو نبر بك أبيلا أمنت نبراتشو أبيلا ما نتلك قندنو بنسو إن الله سبحانه وتعالى يك أبيلا ونقر تشلا لالم تواتشو إنديهم ليك أبيلا ومريع درق اللاتشو الله سبحانه وتعالى አሁን ለምሳሌ በአገራችን ብዙ እንትን አይደለም እንጂ ኦሮሞ ትግሬ ውራጌ ስልጤ ምናምን ይባላል አይደለም ቀቢላ ናቸው እነዚህ ግን እስከዛ ድረስ መፋጀት መዋደ ምናምን የለንም አልহামዱሊላህ ቀቢላ የተባለው ነገር ወንድሞች አላህ ሰው የሰው ልጅ ሲፈጥር ጀምሮ ነው ይቆል ሱብሃነ ተዓላ ያ አይሁ الناሱ ኢና خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لمن قبيلنا حزب ادرك لتعرفوا وانا رسالهو مندنو لتعرفوا انجي ان اني اورومونن انت سلطينه اني تغرينن انت دومو وليير منام بلا مفاجات متالات موادد سايحون ياو يا قبيلا نغر اندياو تلك نعمه نو الله قبيلا يدرجن لمن مساله قبيلاوش باينورو نورو أجر بينور نورو عند كابتن إنسان نور ربر أهون سساوتشو عند أسر شي جمل أسر شي بري كسب السب قبيلة الله شو ويمدمو عندي تاك أشو الله منهم بنياجن يه أردن أوينو يه إثيوبيا أوينو يه دمو أمريكا أوينو بزيت لا يين أعلم عند جنا كإثيوبيا يه تغرينو يه من دمو بك قبيلة لما ندنو يهني أدرجو الله سبحانه وتعالى لا توك بتشان ولي إن أكرمكم عند الله أتقاكم ودى الله يقربكم بكأبيل النتال اللم سلازي يكأبيلا نقر واندموش كسنتشي بفيت يتجمري بإسرائيل أويان نبرونا الله يسعدك أونو بكأبيلا تشو بنبيات صلى الله عليه وسلم نبرو بني مخزوم بني بكر بني ثميم بني أسد بني انتن ينبرو نبرو سلزي الله أصدقه نجر لكن يه نجر لنتركنا لمساسابنا لتورنا تتارغوت. إذن يقول هذه الآية الله سبحانه وتعالى أسره لتك أبي لا نبرنا أسره لت مري لك اللاتشو قبتتشوال. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل كبني إسرائيل قال قبتوال بني إسرائيل كالله قال قبتوال وبعثنا منهم كالنسونو كاللال متأمريو وبعثنا منهم 12 نقيبا. نعم 12 نقيبا. إيش معنى نقيب؟ معناه واعظا قائدا مرشدا مري أستماري موجه. إن أسره لت ألك مري وش لك اللاتشو. وقال للنقباء كزال أسره لتم مري وش من اللاتشو اعلموا إيهنا قر الله يستمارنو أهن أنت أسره لتناتشو والأسره لتك أبلا يتلاكاتشنو اعلموا وأخبروا قومكم إن أنت مجمرة أوكو كذا لم تهدوا بثك أبي لا تشدموا نقرواتشو بأنني أنا معكم إني يفلقوت نقر كادر رقاتشو بفلقون الزمن بفلقون مكان كنان تنني إني أمشوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا بالرسل ألاتشو. تمام كلهم رسول كرسول اندات ليو يعني رسول نودوا لن ينتألوا لن يعلم كل الرسل وعزروهم يعني احترموهم اكبرواتشو واقرضوا الله صدق ادم الله ستو واقرضوا الله يعني اللهنا بدروا يعني تصدقوا معناتنو يعني تصدقوا فاذا فعلتم اهوني الكواتشو بني كمناتشو صلاه كصدق كسجداتشو زكاه كسطاتشو نبياتشن رسولاتشن ككبراتشو سبحان الله من قرر انغدي فإذا فعلتم ذلك أغفر لكم ذنوبكم وأدخلكم الجنة ومن أبى أمبيكالس وكفر فهو الضال المضل يتأفى الناس ويتأفى سونونا دراشو جهنبنو. يما لتنو آية واستنجمرو ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم نبيوتشن ككبراتشو وأقرضتم الله قرضا حسنا صدقاك تصدقاتشو لأكفرن عنكم سيئاتكم ذنوباتشو كمموتاتشو بفيت بادو أدرقوان له بأجرنجي بذنوب كزيها الدنيا أتهدهم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر انبيالس بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. خلاص طيب اهون است النتيجة اني نتيجة من هنا وطئتو النتيجة نقض العهد انبيالو ابزان يوتشو بني اسرائيل كفروا وتجبروا نبيوتشن مقدل جمروا رسولوتشن مقدل جمروا. طيب درشاتشو من نبر الله جزاء كفلاتشو عقبهم بخمس اشياء بأمست نقر الله قطعتشو وندموج يزاري تفسير يتفسير تفسيرنو حقيقة وست مستريازنو من علي عقبهم بخمسة أشياء لعنهم مجمّر يسون قطعنا كرحمة أبارراتشو أراكاتشو عند هلتنيا جعل قلوبهم قاسية لباتشو عند دنقايا درقاتشو هكا بتناقر هكا يميسما لبي اللاتشو كأين بتلو قرايلال لا يبتلو تاشيلال بقى عدد نززاتشو الله سبحانه وتعالى منم حق عندما يقباتشو هذا الرقاتشو. سوستنيا يحرفون الكلم عن مواضعه الله يالو نقر ملاساتشو تفتف بلو بقى يكأيرالو الله يالو سايهون الناس يفلقوت نقر كالات المكأير جمرو. طيب مثلا ابتلوا بالتغيير والتبديل قالات مكأيرنا ما هو نابد بقرآن وما هو نابد بالله كلام ما هو نابد جمرو. أراتنيا نسوا حظا مما ذكروا به الله يستعجو يهنترو كادرقاتشو جنة اللاتشو لأن مغفرة اللاتشو يعني يوم القيامة ما شاء الله اندزين دزيان لاتشو مبيالونا كزيه دمو الله حرماتشو كجنة كسقا كقبر نعمة كهل نقر الله وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. أما استنى الخيانة سبحان الله يهودوش خيانة عندهم خيانة تفترك النسونة خاينوش عندهم يهودوش يلو غادروش غادروش مالت قال قبطو ميا فرس قال قبطو خيانة ميا درقو يعني يما يتمنوا بأ الله مسكر كونه هنا قر أهون أهون يما درقو كفلسطين السنت النقر نو أهو إن خيانة مبال نقر الخيانة المستمرة التي لا تزال تطلع على خائنة منهم أي خيانة لله وخيانة للناس ولعباده والمؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. تكيت ناتشو هلوم يهودا نلم كنسو تكيت هلو مؤمنوش مسلموش ويمدمو لباتشو قري هونو اللنجي بمولوت أمام ماوشنا كداتشو ناتشو ويلان الشي يهن آيات هاللي استنكراو أهون أبو بن جمالي كراو فبما نقضهم إيش معنى فبما نقضهم ميثاقهم يقبط قال بما فرساتشو الشي وطيتو لعناهم قرآن يقرره لو كان يتكتاتلو لعناهم لعنا أوردن اللاتشو وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه قلت سوستنيا ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. طيب استنى زرزروهن آية أيها الإخوة النقر النقراتشو كثيرا من الناس يجهلون نوعية عقوبة الله يتلك ملكتنو تملكتو أهون أبزان يو سو معسياك بزا يعني الله انت إزاز انبي بلوت وسو كل جزي الله مياس قطاك هذا الرجي الله يكات أوال إلانو أنا لم جن أبزان يو سو من إلال يا الله قط يا الله كتات من مسلات شوال يعني يا يتم مال سويو ويم يموتال ويم أدقا قدم بتال ويم دهاي هونال ويم دمو يعني بلاء يورد بتال اندزينو سوي مياسبو لا يهما قلال نو يهما والله أقول لكم معصية أدرقي إني معصية أدرقي الله اللي مياسكو تارقي بهمان ببشتا بدهنة منام بيكتان والله كتاتا للم لكن الله سبحانه وتعالى لا يظن الناس أن الله من عقوباته أن يجعل الدنيا تظلم عليه كتاتو تملكتون قريه آياون دقلسو من دون ما يدرقوا الله الدنيا لسو تشلمات هنا لك تشلمات هنا لك ما تدهاي هنا لقنزبيات على دلم نعم يحجب عنك طريق الحق من قدوة جنة ميوسد من قد يتأفاب بحال سويوكو هبتام كونو يتمارك كونو تيناكو ملو كونو يالو الزي لا الله سبحانه وتعالى كفلق ينكال كالفلق يتوال لكن بتلكو نومي متأبه عينه يتشفنوال لبها تألموال طريق الحق يحق من قد أيستهم ثم يجعلك عدوا لنفسك يا نفسه انت ألا تيارقهال في كثير من أمور الآخرة يا آخرة قد داي زقت تارقو سو للي تنستو ركعات يسجد سيالك سك الله ستارك أنت ستل منم أين سلاة التاكم إبلا ما التاكم واتنا استدمو ودا منزرنا ودا متات ودا ندمتهد أرقهال يسد عنك الطريق السليم الذي تعرف منه ربك إلهك خالقك يفتره قيتا يفتره إنه يخلقك قيتا ندمتهك يا أرقهال ويجعلك ثرثارا فلسوفا. الله أكبر يا علماء شنق قرسيت لفلا في أرقهال فلسوف يا أرقهال تفلسف الله من دنو ننتي متروث إنيا كو يداروين فلسفنا كونو تككل زنجرو نبرن كذا بوهلا ودا بيرا بيرو تكأيرن كذا بوهلا ودا في يلمتان كذا سوهنن ምንድን ነው ማስረጃ ከፈለጋችሁ ማርክስ እንደዚህ አለ ዳርዊን እንደዚህ አለ ጆን ኤፍ ምናምን እንደዚህ አለ ይላል አይደለም ሰርሳር ማለት ምን አርት ታቃላችሁ ዝም ብሎ ተናጋሪ ባባባባባባ የሚለው ብዙ የሚናገር ሰው እንደዚህ አርጎ ቁጭ አድርጋል አላህ ሱብሃነ ተዓላ ይሄ ቁጣት አይደለም ዴ ወንድሞች ከዚህ የሚበልጥ ጥቃት ሰምታችሁ ታቃላችሁ اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية من قالوا إني أقول أن نقر لنقراتكم أهون هلت متوا مساسة وش الزيها لاتكم أنا لا هشي بكوميونيتي ممكن عند متوا لينورو يشلالو سوست متوا مساسة وإيه سمانو ببايلوكس ممكن عند أمساس السالي هونو يشلالو سوست متوا أرات متوا سو إيه سمانو በየቤቱ ሁለት ሶስት ካሉ እስከ ሺ ወይም ሺ 200 ሰው ይሄን درس እየሰማ ነው ግን كم اتمنى እንዴት ደስ ይለኝ ነበር ክርስቲያን ሊኖሩ ከነዚህ ሰሚዎች ወገኖቻችን ክርስቲያኖች ይሄን درس ቢሰሙ እንዴት ደስ ይለኝ ነበር እሺ ልቀጥል ወምን ኢላ الله سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا اننا نصارى እነዛ እኛ ኮ ክርስቲያን ነን ያሉ ስሙ እንግዲህ ክርስቲያን ወገኖቻችን ያላህን ቃል ስሙ እኔ የኔ ስራ ምንድነው አላህ ያለው መተርጎም ብቻ ነው እሺ ومن الذين قالوا اننا نصارى እኛ እኮ ክርስቲያን ነን ያሉ ሰዎች اخذنا ميثاقهم እሺ በሉ ነሳራ ከሆናችሁ ኢሳ ያላችሁን በእንጂል በመጽሐፉ ኢሳ ይዞት የመጣ ከአላህ በግብር አውሉት ብለን ቃል ገባንላችሁ ግን እነሱ ግን لا አሉ አሁን ያሉ ክርስቲያኖች ግን በጣም ያሳዝን ነገር ይሄ ነገር አያውቁ والله አያውቁ ኢሳ ይዞ የመጣ ከአላህ መልእክት ስገዱ ጾሙ አትስረቁ ዝሙት አታርጉ የሚመጣው ከኔ በኋላ የሚመጣው መሐመድ የሚባለው ነቢ አክብሩት የሚለው ነው ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فنسوا حظا مما ذكروا به ይሄን ነገር በጣም በማክረር ነው የነገርኳቸው እናንተ ክርስቲያኖች ነሳራ አሁን የምላችሁ ነገር ስሙ በየ በእንጂል በመጽሐፋቸው ነው ትእዛዝ ያወረድኩት ከዛ በኋላ እንቢ አሉ እሺ ያላለ እንቢ ያላለ ቅጣቱ ምን መጣ ቅጣቱ የሚገርመው ነገር እኔ 1000 አመት ቁርአኑ ብቀራ 1000 አመት ቁርአን ብቀራ والله አላውቀው ነበር ዑለማዎቹ ባያገሩልኝ ዑለማዎቹ በደንብ አርጎ ባይነግሩን ነሮ አናቆም ነበር ቅጣቱ የክርስቲያን ቅጣት ምንድነው يقول فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا عنده قطات عليه ብዙ ቅጣት አላቸው ትልቁ ቅጣት በአኺራ ነው የተቀመጠው ከኢሳ ጋር መደራደር አለ ኢሳ በዚህ ቆማል ክርስቲያኖቹ በሙሉ እዚህ ቆማሉ እናንተ ክርስቲያኖች ለምንድን ነው ኢሳን የተገዛችሁ ምን ይላሉ والله እሱ ነው እንግዲህ እኔ ኢላህ ነኝ ያለ ይባላል አላህ ደሞ በመሐከል ገብቶ አንተ ኢሳ እኔ አላህ ነኝ ተገዙኝ ብለሃል ይሄ ነገር አሰምራችሁ ነበር የምታስተውሱ ከሆነ ላ ያ አላህ ያልኩት ከሆነ አንተ ታቃለህ እኔ ስላንተ አላቀም አንተ ግን ስለኔና ስለ ህዝብህ ታቃለህ አላልኩም እኔ በል ያልኩት እባካችሁ አንድ አላህን ተገዙ ሰሱ ስላሴ አትበሉ አራት ስላሴ አትበሉ ማርያም ክርስቶስ ምናምን መንፈስ ቅዱስ አትበሉ ኢላህ واحد عند الله بتئللو الناس ብቻ ተገዙ ነው ያልኳቸው ይላል ይሄን ቅጣቱ جہነም መሆኑን جہነም ሰም መሆኑን እነሱም ያቃሉ እኛም እናቃለን ግን በአዱንያ ተመልከቱ እንግዲህ በአዱንያ ትንሽ የምንላት ቅጣት ሰጣቸው يقول سبحانه وتعالى فأغرينا بينهم እርስ በርሳቸው እንደሚጣሉ አድርገናቸው ያኒ እንደማይግባቡ ተመልከቱ የሸክ ኢብራሂም ንግግር አይደለም فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة እርስ በርሳቸው እንደሚራራቁ እንደሚጣሉ እንደማይወደዱ እንደማይዋደዱ እስከ يوم القيامة ይሄን ነገር አደረግን وسوف ينبئهم الله ينجر دمو نغلي نغراچو يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يميادرغوت درغيت كله نجه يوم القيامه طيب تلك كويشن مارك الناس كما تاهون مندنو قطاتو يتاله زي هلاي ارسبرساچو انديطالو ارسبرساچو اندايغبابو ادرغاچو الله انديت والله إني منم لما رثلت شلم نبر مدنو بي بتقام الدنك نبر. لكن الله يبارك في مفسرين القرآن، الله يبارك في شيخو تشاتشن بتقام بركة استأتشو إن يعني استمروا سوج. قالوا كذلك أخذنا من النصارى عهدا كما أخذنا عهدا من اليهود لكنهم لسهولتهم يهودنا نصارى وش انبيالنا الله قطعت ورداتشو إشي من دنو قطعت والي سلط عليهم الله أن جعل بينهم العداوة. إيش العداوة؟ رسبر ساشون دائما يقبابوا هذا الرقاتشو انديت التنافر والبغضاء إلى يوم القيامة. من مسلات شوالون دموش أهن أنت قمتوا بلاتشو لتوقتها تشلوم. لكن علماء شو من يالو كريستيان يمي بالهايمانوت بأرات بأمست تكفافلي أرثوذكس بروتستانت تواهدو كنيشا انتي يفلقوا النقرامتا النزي هلو يراسات شو فلسفنا يراسات شو سلا كرسوس بيتشا يراسات شو انتنا الله شو انتي للا عينة فلسفنا الله شو أرثوذكس أنا نقزي ممكن ك كنيشا اسمامهم بروتستانت لبتشاتشو تواهدو لبتشاتشو اسكي يوم القيامة اندزه بلو لقوازوناتشو إلال يبت آم تنش تنو. ولكن الله سيسألهم يوم القيامة عن كل ذلك سلزي بزو الله لتأيك أتشو نونا عن دادا اللوم إلال. هوني الله مسكر نو كريستياني ببالنجي عن دادا اللوم عن دادا اللوم نا يراساتشو مسعفة اللاتشو. طيب يهنو يهنو يقول بعدها الله سبحانه وتعالى من عليه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا من نكاتشون أنت عيسى كون نقرواتشون البر من عليه وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بين من بعد اسمه أحمد. أحمد محمد يمبع له رسول كان يبه على متألنا تكترت على الكم دي بلوال انجي الله بالقران لذي بلوال اهم من الى اسرع مستنيو ايا يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب بانجيلات شو ياللي تصافى نجر يمتدبقوت ينبر الله يفا يا وطاو نو ويعفو عن كثير اني عند النجر لتاسك انتنو يدبكاتشوت نجر عندن نجر لتكسلاتشو إلى الله سبحانه وتعالى بزو نجر جن التكسو مكناتهم جزية متفيانو من إلال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون. إيه أهل الكتاب يعلو من دنو ليهودشنا لكريستيانوش بتقلع لانو. طيب ويعفو عن كثير جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه بلو يكتلنا أهم من العلماء شو يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه كريستياننا يهودوش بمصحفات شو بتوراتنا بإنجيل اللو لواوت أو كايرو دلزو سرزو يراسات شو ناس قبو الله يمسكرنو وافتروا على الله بل الله يالا لو نقر الله نسوه يهون بات الله نسوه قوششوش الله نقوششوش يولدان يتولدنو يولدان منامن تسكلوال هيدي متى تقدل يالو لا الله ما يقبى كشاشا نقرش ستون ينال ويسكت عن كثير عندنا نقر لتكسر الله شنا عندنا نقر رمو زملبل إلى الله سبحانه وتعالى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندك النبي عشان متنا وأخبر أهل الكتاب كثيرا مما كانوا يخفون نبي عشان متنا بمصحفات شنا انت يهودوش بمصحفاتكم دزين دزين بار ألا يلم عندنا نشوم نلالو يلم يلالو كذا وهلا كنبي عشان قاعد يهودو تشالو يسلمو يا رسول الله ألا يلالو شيت ألا توراة تبتوت سيانة بوت لك ألا زا النزا يلم يالو يافرالو بنبي عشان صلى الله عليه وسلم جزيانو يتكستو مما كانوا يخفون عن قوم على قومهم. مثال ذلك لمثال أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف ومذكور في التوراة والإنجيل وأنا متوجزي أنا لبل إني إبراهيم سراج كنجهنو والله الذي لا إله إلا هو نبياتشني قالوا أمنا له بتورات بإنجيل الله سبحانه وتعالى نبياتكم برم بارقوا نقلصاتكم بتورات بسماتكم بتقباراتكم ودرقيداتكم ماناتكم ماتينو ميماتو قل هي هنا ونقر بتورات الصفوال سلا نبياتكم بإنجيل كزاي بلت الصفوال لكن من يدرق نقدي لمسالي يلالو آية الرجم رجم محسن في كتبهم بإنجيل يا كريستيان وانجيل يميبالو كفتو تنا ياوك الله وردو كتابو أوريجينالو كتغني يا قباس وند ويم يا قبات سيت زموت كادرغج قدوات تقفرو قماش انتنوا سونتوا الزا أسقبته بدنقارقه اسكمتموت مجأفجفوا والله الذي لا إله إلا هو بكريستيان مصحف اللي بيهود مصحف اللي يلم كالون إن أنت من تاك الله شنو ملاتشو كأسون لزي هلالم كأسو راسو آكم مصحفو يتدلزن يتسرزن ماشي كشي أمتات بحالا يتجعو ثبت نقرنو ما نالي الله سبحانه وتعالى ببزو آيات بقرآن لزي بلوال لببلو كريستيانوش حقيقة أنت هون يمت سمان يارباس أمثليج يامس أمثليجنا هذا اللب من كره كزيها الدنيا دتهيد كزيها الدنيا هيدا يعني كبر وستستقى باقن يهن من كبارر آس واتهم آيو واتهم سما الله ميلو يه عندي تسيت ويم عندي وند يا قبا ويم قبتو يفتا ويم أقبتها يفتاج زموت كادر رقاج يهن بديناتشين يالو قفره بقرقوار وستاس قبته راسو بيتشاس كارته بدنقاي شفشفاس كميموت يميل هق بتوراتنا بإنجيل اللي قال الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الله الله الله من مدنو ميلو الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب قرآن يزو نبياتشن سيمتو من عند الله مصدق لما معهم يه قرآن دمو بإنجيل يتسعفو إيتكسي بوانجيل بتورات يتكسو إيتكسنو قرآن من ناقرو بمسعفاتشو ألا بمسعفاتشو ألا إيالي وكانوا من قبلو نزا يهودوش دمو نبياتشن دمي متو متو بمتو يأوكو نبرنا من يستفتحون كانوا يستفتحون على الذين كفروا من اللي نبر يا مدينة سواش تمان كتوان دموش يا مدينة سواش بحالة أنصار بلو يتسيمو بكفر نو يمينور ينبر بمدينة كفر شرك نبر يهودو تشو يمتونا لمدينة سواش من اللي نبر إن أنت يا مدينة سواش كافروش إن يكو عند نبي عندما مات أنك ألن الزه كتمات شو لاي مدينة يثري بيمت بالو طيبة الطيبة الزه ماتو على من دم مرا كناك ألن ما مسحفات شنا اللي أبو آنسي يسمهنو أم سيهام سمان لاتشو استعندان ستون يوم تسمو كوني إيشي يهن نقر ندت دقم اللي إن شاء الله أهون يملات قال ندت دقم أم سيهام يسمهش نش ويش يلاتشم ربكاتشو أتوت هولتاتشو أموسيها مالش أشي إني أهون كسلاث نتهو أشي أبو أنيس يزها لي نقر أنا من دنو ولما جاءهم كتاب نبياتشين قرآن يزو كمتو بحالا قرآنو سيانبو قرآنو من إلال لما وكانوا من قبلو إن الزاي هدوش من إلو نبر نبياتشين كمتاتاتشو بفيت لمدينة سوش من الله شو مدينة شرك نبر ان انت مشركوش نعم محمد مبالو نبي كلمات آنو ازي كتمات شهونو على من لمرانو انيا بمسحفات شنا لناك ألنانو كسو قون هونا لنات افات شنو الى اتشوال الو اتشوال لدقمو ان انت مدينة سوش محمد مبالو نبي متال بزي بكتمات شهونو على من لمران بمسحفات شنا اللي السو سيمتا ويالاتشو كسو تبابرن انان تلنات افانو بلو كان يستفتحون على الذين كفروا نزيلو نبر او فلما جاءهم نبياتشن بك الو كتابك كقرآنك فلما جاءهم ما عرفوا በመጽሐፋቸው የተጻፈ ነገር ልክ ሆኖ ሲመጣ ከፈሩ به ከፈሩ به طيب الله من عليه فلعنة الله على الكافرين الله لعناتشو كرحمه يارقاتشو عليه وآيات كثيرة ብዙ آيات بالقرآن ክርስቲያን እና ይሁድ በነቢያችን እንደከዱ لكن የሚገርመው ነገር አሁን ከኛ ጋር ያሉ ክርስቲያኖች አያቁ والله እኔ በሆን ወቁላቸው ነበር ማድር والله አያቁ ምንም አያቁ ማን ነው የሚያውቀው ممكن ከነሱ ጋር ያለው ቀይስም ላያውቅ ይችላል ምክንያቱም በእጁ ያለው እንጂል ትክክለኛው ከአላህ የወረደ እንጂል አይደለም لكن رفضوا عن ابن عباس عند حديث لنقراتشو كابن عباس يمتاو انتن قال من كفر بالرجم سبحان الله عند سيت زنا ويم زمو تارقا ويم عند وند زمو تارقو يا قبا يفتاكوني بدنقاي تورورون لمي قدل بقرآننا بإنجيلنا بتوراث اندال يلام منسو فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب سيتوقوا كسلم الناي وتعال كذا طيب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إن أنت أهل الكتاب كريستيانا يهودوج قرآنكم متى يمتوقوا تنبرا دمي متى يمتوقوا تنبك عليكم የቁርአን ኮ ብዙ ነገር ነው የከፈተው ብዙ ነገር ነው የተናገረው ስለ እንጅላችሁና ስለ ተውራታችሁ ምንማ ኩንት ተخفون የምትደብቁት የነበረ ኮ መጣ ከሚደብቁት አንዱ فكان الرجم مما اخفوه ከደብቁት አንዱ የرجم ጉዳይ ነው ዝሙት ያደረገ በድንጋይ መግደል فقال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال العلماء النور هو النور النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب هو القرآن ولكن الصحيح النور هو القرآن والكتاب هو القرآن برهاني هنا مصحف يزو محمد متى إلال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم إيه كتاب ودك أي من قد ممراء ودجنة ممراء نو عليه الحمد لله جن اهون كذا قتلوا 17ኛው آية بتسمو ان انت اسلاموش كنانت يبلطنا كنانت بلاي وغنوچاچن كريستيانوش بيسموت دس يلنيال يتو اهون يما نبو آية سورة المائدة نو 17ኛው آية نو لدغمو سورة المائدة نو 12 እስከ 15 የተባለ አልፈነዋል አሁን سورة المائدة በእጃችን ያለ አያ 17ኛው አያ ምን ይላል لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ክርስቶስ الله ነው ያሉ كفروا ይላል كفروا او كفروا እንደ كفروا እኛ እናቃለን እነሱ ሲያቃሉ ወይ አያቁም አሁን ይወቁ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم طيب من نبراتشو قيتاي قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا سبحان الله اهون هومورك يسطاچوت سمتاچوال 18 مندنو 8ኛ نو 7ኛ ጥያቄ እነዛ ክርስቲያኖች ወይም ይሁዶች ወይም ሙሽሪኮች እንደዚህ ብለው ሲናገሩ እንደዚህ የምትሉት እንደዚህ ቢሆንስ ብሎ የጠየቀ አያት አምጥ ያልኳችሁ ይሄን አንዱ ይሄ ነው ከነሱ አንዱ ይሄ ነው لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم አሁን ክርስቲያን ብትጠይቀው አላህ ማን ነው ብለህ ክርስቶስ ይልሃል ክርስቶስ ኢሳ ማለት ነው አባት አለው መንፈስ አለ ሶስቱም ናቸው ኢላህ ይልሃል አላህ ግን ምን ይላል كافروش ناتشو عيسى الله يالو طيب طيقاتشو استي اهون دمون طيقاتشو استنيا اهون كو طيقاتشو سيل انيا ما طيق قلبن كو نسون فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وأمه، بل ومن في الأرض. عيسى الله سبحانه وتعالى بيأتفاو بيقدلو الناتو جمر بياموتات بياموتالج بياموتات تونا عيسى تونا مريم بمريت الهزب بمولو بيأتفاو الله سبحانه وتعالى ما نم يأقل أقلاتش أئيت الإله إله راسو تقدلي. نعم عيسى ابن مريم يعني بياموتونا بيقدلو الناتو تقدلج ما نو إله ميهونو بحالا يتياك إيه يني مسلا لأدلم قنيني أدلم يسمى شنو القرآن نو كذا قتلو من علي إن أنت سووش كريستيانوش عيسى الله نو منفس الله نو يمتلوت بل نقرأت شؤنت ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما سبات السماي كذا بلا يالو مريت كذا بتاش يالي كمريت إنك سماي محكلي يالو بملو فترتوش لما نو لا الله نو ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. تمام. إذن أهون يهجن آياء بزان دمد مهتلن مكنياتهم الله من إلال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. إزي سكوام قن عندي مش أمرونا قرال لي سمن دنو لسوست آمتي ثكرا كرنبتنا بمش أرشا الحمد لله الله بمش أنقل لا تأتشو أسفرو يامنا تشوبت كريستيان لجماقبات يا كريستيان سقام مبلات عندنا نسو نتش نتش نتش نتش إلى اللبك انديت عيسانو الله يالك انديت نبلالن انديت عيسانو الله يالك ناقباتالن يا هذا لم يأتش كوين يربرو والله إني ملاتشو النقر اللي زاريس قلت كويتش كان سات ولا شيخ إبراهيم نعم انديتنا وانديت كريستيان ناقبالن إلى نيال عندكونو هري أنت من دنة إشي كافر أوش نديت ناقبالن دمو إلى لندو كافر أوش نديت ناقبالن أهون قرين دبار الله شنا قلت سندي هون كريستيانوش كافروش مهونات شون الله قلت زي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم عيسى الله نميلو كافروش ناشو طيب يا ربي كافروش يالو لجاتشو أقبو تلنا أو أقبو كافروش يالو سقاتشو نبلا أو أبلو خلاص قالك أدلم إذن كافروش ناشو أتبالين كافروش ناشو طيب من يهونو ومؤمنوش يهونو لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد الله أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا بزيلا يقوم الله إن شاء الله هندموش يعني دس ملين تعليق بذوراتشو ابن جمال مالي أبو أنس مالي ومسيام مالي رابعة العدوية بطعم تنتاني هونتشو محاضرة وندلم تسكمت أو هتاتشن من وداتم قلتش أمت الله وداتش يعني يقراتشو قلتش إن شاء الله سكهون درس يتبالو كومنت بتسطو تدسيل نيال زيها سكوم الله إن شاء الله هنا إلى الله هنا في زاري سنتنو أسرى سمنت هولت هولت شي أسرى سوست زيك أقوم الله إن شاء الله بارك الله فيكم بسمانو الله إمن سرابت يادرقان إن شاء الله هنقديه مايك لست أشنا عند تلمدو بسم الله بسم الله بلو أوكي ستيل يلي ترى سيوتش سلالو እንደዚህ አይነት ነገሮችን በከፊልም ቢሆን መፍትሄ የሚሰጥባቸው አያቶች ነበሩ በብዛት ከዛም በተጨማሪ አቀራረቡ ራሱ የቁርአኑን አቀማመጡ ኦርደሩ የአያቶቹ ኦርደሮችና የኡስታዝ አገላለጽ ደግሞ የበለጠ ነገሮችን የተዋበና ቆንጆ ያደረገው ይመስለኛል እኔ እንዳየሁት እንግዲህ መጀመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት አድርጎ ከቃል ኪዳን እንደተነሳ ያ ቃል ኪዳን ደግሞ ምን ምን እንደነበረና የቃል ኪዳኑ ውጤትን በደንብ አድርጎ በቅድሚያ አስረግጦ ነግሮናል ወለቀድ አኸዘ الله ميثاق بني اسرائيل ብሎ ሲጀምር እነዛ ነገሮች ያ የገቡት ቃል ኪዳን ምን ምን እንደሆነና የዛ ውጤት ምን እንደነበረ በቅድሚያ አስተካክሎ እንደ ኢንትሮዳክሽን አምጥቶልናል ሰላትን በትክክል የሚሰግዱ ከሆነ ዘካ የሚሰጡ ከሆነ በነቢዮች የሚያምኑ ከሆነ እና እነዛን ነቢያት ደግሞ የሚያከብሩ ከሆነ እንዲሁም በተጨማሪ መልካም ብድርን ለአላህ የሚያበድሩ ከሆነ እነዚህን ቃል ኪዳን ካሟሉና የሚተገብሩ ከሆነ ወንጀሎቻቸውን እንደሚምርላቸው ጀነት እንደሚያስገባላቸውም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቅድሚያ ነግሮናል። እንግዲህ እነዚህ አህለል ኪታቦች በኒ እስራኤሎች በተለይ ተው እነዚህ ከቅድሚያ ከመነሻ ጀምሮ እነዚህን ቃል ኪዳኖች ገብተው አሚን ብለው ተቀብለው የጀመሩ ሲሆን የሆነ ቦታ ላይ ሲደርሱ እነዛን ነገሮች በገንዘብ በተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች ምክንያት ድሮፕ እያደረጉ አንዱን ሲያጠፉት፣ አንዱን ሲቀላቅሉት፣ አንዱን ሲያደርጉት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን በጣም አስቆጥተውታል። ይህንን ድርጊታቸውን እስከ ዛሬም ድረስ ቀጥለውበታል። እኛም ላይ ለመጫን ትልቅ ጥረት እያደረጉ ነው። በዚህም የተነሳ ፈቢማ ነቅድህም ሚሳቀሁም ይህንን በማጥፋታቸውም የተነሳ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እጅግ በጣም እንደተቆጣባቸውና ከአላህ ረህመት እንዲርቁ እንዳደረጋቸው ልቦቻቸው የደረቀች እንድትሆን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዳደረጋቸው ደግሞ ውጤቱን ይነግረናል። በቅድሚያ የተቀበሉት ቃል ኪዳን በጣም ቀላል ቢሰሩበት ኖሮ ቀላልና መልካም ውጤት ያለው ሲሆን፣ እነሱ ግን ያንን ቃል ኪዳን በገንዘብ በመሸጣቸው በተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች በመሸጣቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተቆጥቶባቸው ልቦቻቸውን እንዳደረቀ يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ያንን ነገር እየሰሩት እንዳለ እስከ ዛሬ ድረስ በደንብ አድርገን እንድንረዳ እንችላለን። ከዚህ አያት ላይ ዋናው ነገር እኛ እንደ ሙስሊም ማወቅ ያለብን ነገር እነዚህ አህለል ኪታቦች እኮ የድሮዎቹ እንጂ የዘንድሮዎቹ የሚባሉ የዘመኑ በሽታዎች አሉ። የድሮ አህለል ኪታብ፣ የዘንድሮ አህለል ኪታብ ምናምን የሚባለው ነገር በጅምላው እንድንረሳውና ከአላህ የወሰዱት አሃድ እንደነበረ ያንን ነገር እንዳፈረሱትና በፈረሰው ምክንያት ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተቆጥቶባቸው እንደቀጣቸው ይልቁንም ይሄ ቅጣት ሰፍቶ ሄዶ መካከላቸው ድረስ አዳዋ፣ ጠላትነት፣ መፈራራት፣ መተነኳኮልና አንዱ ሌላው ለማጥፋት ጥረት እስከ ማድረግ ድረስ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዛሬ ዱንያ ላይ ራሱ መሃላቸው እንዳስቀመጠ ይሄንን ደግሞ በግልጹ አይናችን ዛሬም ቢሆን በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ በምንኖርባቸው አካባቢዎች ላይ በግልጽ እያየነው እንዳለን መረዳት እንችላለን። ስለዚህ የዘንድሮ የድሮ ምናምን የምንለውን ትተን ሁላችንም በቅድሚያ ወደ ቁርአኑ ተመልሰን ቁርአኑ ያስቀመጠልን ግልጹን ነገር ተረድተን መሄድ አለብን። እነዚህ ሰዎች መልእክቱ ደርሷቸዋል፣ ነገር ግን ያንን መልእክት መውሰድና መማር ፍላጎት የላቸውም። በዚህም የተነሳ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የበለጠ ጠማሞች፣ የበለጠ ከአላህ መንገድ እንዲርቁና እርስ በራሳቸው ተንኮል እንዲተሳሰቡ አድርጓቸዋል። ወደኛ ሲዞሩ ግን አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ልቦቻቸው አንድ የሆነ ይመስል እኛም መምታት ሲሆን ይሰበሰባሉ እንጂ ሁሌም ቢሆን ይሄ በሽታ መካከላቸው ተሰክቶ እንዳለ ነው። ያንን ባያደርጉና የአላህን መንገድ ቢከተሉ የአላህን ትዕዛዝ ቢያከብሩ ኖሮ ኢነላህ ዩሂቡ ልሙሕሲኒን አላህ መልካም ሰሪዎችን ወዳጅ ስለነበረ የገባላቸውንም ቃል ይሞላላቸው ነበር፣ ቀልቦቻቸውንም ያስተካክልላቸው ነበር፣ ሁሉንም መልካም ነገር ይወፍቃቸው ነበር። ነገር ግን እነሱ ያው ምርጫው ሲሰጣቸው በምርጫቸው ቅጣቱን መርጠው የሄዱ ህዝቦች ናቸውና እጅግ በጣም ልንጠነቀቃቸው ይገባል። በመጀመሪያ ከአላህ ጋር ቃል የገቡትን የካዱ ያፈረሱ ህዝቦች ከኛ ከተራ ሰው ጋር የገቡትን ቃል አክባሪና ፈጻሚ ሆኖ ሊገኙ ስለማይችሉ በቅድሚያ ከእንደነዚህ አይነት ህዝቦች የግል የራሳችንን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ሁለተኛ ሐቂቃውን ማወቅ አለብን። ሐቂቃው እንደደረሳቸው የደረሳቸውን ሐቂቃ እያወቁ ድሮፕ እንዳደረጉትና ለወደፊቱም ቢሆን ያንን ሐቂቃውን እያወቁ ለመቀበል ዝግጁ እንደሆኑ ይህንን በተግባር አሁንም እያየን ነው። በተለያዩ የክርክር መድረኮች ሊሆን ይችላል፣ ለየግል በሚደርሱን ከነሱ ጋር በምናደርገው መድረክ ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ነገር ግልጽ ሆኖላቸው እያለ አንቀበልም ብሎ ያልሆኑ ጠማማና ያልሆኑ መጥፎ ነገሮችን ሲመልሱልን ስለሚታይ ከነዚህ ሰዎች ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው። ይሄ እነሱን በተመለከተ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ካለብን ፖይንት መካከል አንዱ ነው። እነሱን ደግሞ ሁልጊዜ ልንከተላቸውና አብረናቸው ልንሆን አይገባም። ወደ አያ ቁጥር 15 ስንመጣ ያ አህለል ኪታብ ቀድ ጃአኩም ረሱሉና ዩበይኑ ለኩም ከፊራን ሚማ ኩንቱም ትኽፉነ ሚነል ኪታብ ወያዕፉ አን ከፊር። እነዚህ ሰዎች ቀድመው በጣም ብዙ ነገሮችን እየደበቁ እየሸፋፈኑ እያለፉ ህዝቦችን ሲያስቸግሩ ከርመዋል። ነቢዩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመጡበት ጊዜ ልክ አያው እንደሚነግረን አብዛኞቹ ነገሮች ግልጽ እያወጡ እየነገሯቸው እያሳመኗቸውና ያንን እነሱ ሊሰሩትን ተንኮል ለህዝብ ግልጽ እያወጡ እንደሄዱና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ግን ሁልጊዜም ቢሆን ከባህሪው ከሚያወጣው ነገር ለሰዎች ይቅር የሚለውና አይ ምናልባት ለነገ ብሎ የሚያደርጋቸው ነገሮች ስለሚበዙ በዛው ልክ ደግሞ አብዛኞቹ ነገሮችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አውፍ እንዳላቸው ወይንም ግልጽ እንዳላወጣባቸው እንረዳለን ከዚህ አያት ላይ ማለት ነው። ይህ ሁሉ ሆኖ ሳለ ኪታቡን መጥቶ ረሱሉን መጥቶ መመሪያ መንገዱን መጥቶ ሳለ ግን እስቲ እንኳን ዛሬ ላይ አይደለም በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን እንኳን ሊቀበሉ ያልፈለጉ ህብረተሰቦች ናቸው። ስለዚህ እኔ ሁልጊዜ ከነዚህ ሁሉ አያቶች በሐዘር መቆም አለብን። በጣም ጥንቃቄ አድርገን ኮሚኒኬት ማድረግ ያለብን ህዝቦች ናቸው እንጂ እንዲሁ በቀላሉ ልናያቸው የሚገባቸው ህዝቦች አይደሉም። አቂዳን በተመለከተ፣ ሃይማኖታችንን በተመለከተ በተለይ በጣም ጥንቃቄ አድርገን ኮሚኒኬት ማድረግ ያለብን ህዝቦች ናቸው። እነዚህ ህዝቦች እጅግ በጣም እነዚህ ህዝቦች እጅግ በጣም ልንጠነቀቃቸው የሚገባን ህብረተሰቦች ናቸው። በአጠቃላይ ክሮኖሎጂካሊ መጀመሪያ ፕሮሚስ ገብቶ ነበር ከአላህ ጋር። ያንን ነገር ሲያደርጉ ደግሞ አላህ የሚሰጣቸውን መልካም ውጤት አስቀምጠዋል። ያንን በመካዳቸው እንደተቆጣባቸውና ከአላህ ልቦቻቸውን እንዳጠመመ ይልቅ ከዛም አልፎ ሄዶ መካከላቸው ጠላትነትን፣ አንዱ በአንዱ ላይ ክፉ ማሰብን እንዳስቀመጠባቸውን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነግሮናል። ከዛ በኋላ ወደ መጨረሻ ላይ የመጨረሻ አያት ላይ የተነሳው ነገር ለቀድ ከፈረ ለዚነ ቃሉ ኢነላሀ ሁወ አልመሲሕ ኢብኑ መርየም። ይሄ እነሱን አፍ ለማስያዝና ለማስደንገጥ እንዲሁም የእውቀትና የአቅል ደረጃቸውን ልካቸውን የሚያሳያቸውና መቼም ቢሆን ይህችን መስመር ሊሻገሩ የማይችሉበት ቦታ ናት። በተለያዩ ነጥቦች ያሸነፉ መስሎ ሊታዩ ይችላሉ። ነገር ግን እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ሲነሱ ሁልጊዜ በቃ ትሄዳለህ፣ ብዙ ድንበር ተጥሶ ሊሆን ይችላል፣ ይሄኛው ድንበር ግን የማይጣስ ነው። እንግዲህ እንደሚሉት አልመሲህ ዒሳ አለይሂ ሰላም ጌታ ከሆነ ፈጣሪ ከሆነ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቅድሚያ እሱን ከዛም እናቱን እረ ከዛም አልፎ የሰው ልጆችን በሙሉ እንኳን ከማጥፋት የሚያግደው ነገር ካለ እነሱ ይንገሩ፣ ይሄንን እንጠይቃቸዋለን። ኢየሱስ ጌታ ነው ሲሉን ኢትስ ኦኬ፣ እኛ የምንለው አላህ ኢሳን ከማጥፋት ምን ያግደዋል? ለዛ መጀመሪያ በመረጃ ላይ የተንተራሰ መልስ ሊሰጡን ይገባል። ያንን ካልመለሱልን ገና ይቀራቸዋልና ወደኋላ ተመልሶ መጽሐፋቸውን ቢፈትሹትና ቢያነቡት ይሻላል። ምክንያቱም ወደኋላ ተመልሶ መጽሐፎቻቸውን ከፈተሹት ደግሞ ከዚህም የከፋ በሽታ እና ከባድ ነገር እንጂ ሌላም ነገር ስለማያገኙ ተመልሶ ለምላሹ ወደኛ ተመልሶ እንደሚመጡ ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል የተማርነው። ብዙ ምሳሌዎችን ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ አንድ በግል የገጠመኝን ነገር ከዚህ ጋር አድርጌ ብነግራቸው ምን ያህል አላህ ስብሃነ ወተዓላ አንድ ጊዜ ልቦችን ካደረቀ ወጀዓልና ቁሉበሁም ቃሲያ እንዳለው ከጠመመ ኋላ ወደ እውነት መምጣት ምን ያህል እንደሚከብድ የሚያሳይ ጥሩ ምሳሌ ነው። ከአንዲት ልጅ ጋር እንዲሁ ስናወራ ስለ ሃይማኖት አንስተን በምናደርገው ኮሚኒኬሽን መካከል እስልምናንና ሌሎች ሃይማኖቶች ላይ እንነጋገር ነበር። ከዛ ያው በጊዜ ሂደት ነው ከብዙ ንግግሮች እና ፕሮግራሞች በኋላ ምንም አይነት እምነት እንደሌላት ነገረች። ያኒ ክርስቲያንም አይደለሁም እስላምም አይደለሁም በፈጣሪ አላምንም ማለት ነው። ኢትስ ኦኬ ለምንድን ነው ስላት፣ አንተ አሁን ያንተ የፈጣሪ እምነት ጠንካራ የሆነ ወይንም ያመንከው ከሀገርህ ውጭ ስለሆንክ ነው። የሰው ልጅ በባህሪያቸው በእሷ ሳይንስ ወይም እሷ እንደምትለው የሰው ልጆች በባህሪያቸው ከአካባቢያቸው ሲርቁ ወይንም ከቤተ ዘመዶቻቸውና ይጠብቁናል፣ ይረዱናል፣ ያግዙናል ከሚሉት አካባቢ ሲርቁ ያላቸው አማራጭ ወደ ፈጣሪ መመለስ ስለሆነ አንተ እዛ ጋር ተመልሰህ ትካሃላለች። በዛ ፖይንት ላይ ያው ብዙ ደሊል አቅርቤ አሳመንኳት፣ ተነጋገርን። ወደ እሷ ስንመለስ ያንቺ እምነት ምንድን ነው ስላት፣ ምንም አለ። ምክንያትሽ ምንድን ነው አልኳት። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስን ከላይ እስከታች ሙሉውን አነበብኩት፣ ተነጋገርንበት። እናት አባቴን አያቶቼን ከሳይንስ እና ከተፈጥሯዊ ምህዳር ጋር እንዲሁም ከአጠቃላይ የሰው ልጅ ህይወት ጋር የሚጋጩ ጥቅሶችን መልስ ስጡኝ ብዬ ልጠይቃቸው ስላልሰጡኝ ትክክል አይደለም ብዬ ከክርስትና ወጣሁኝ አለች። ከዛ ወደ ሌሎች ሃይማኖቶች ሄደሻል ወይ? ለምሳሌ እስልምና ለነዚህ ጥያቄ መልስ አለው የለውም ብለሻት ይሻል ወይ? ሌሎቹስ ሃይማኖቶች ውስጥ ሌሎች ላይ ሞክሬያለሁ፣ እስልምናን ግን አልሞከርኩኝም አለች። ኦኬ አምጪውና እስቲ እንፈልግ ስለው ኖ እስልምና ለመሞከር ፈቃደኛም ዝግጁም አይደለሁም ብላኝ ከዛ ኋላ ኮንታክት አድርጋኝ አታውቅም። ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ ልብ አንድ ጊዜ ከደረቀ እና አላህ ተቆጥቶበት ካባረረው ምን ያህል እንደሚከብድ ነው ለመመለስ። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ልቦቻችንን አጥብቆ ወደ መንገዱ ይመልስልን። هذا وبالله التوفيق أستاذ أبو أنيس مايك فري. عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمال يسمال شوال إن شاء الله. فجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم وبارك الله في هذا الدرس المبارك. والحمد لله رب العالمين. እንግዲህ የቀረ የለም ለኔም የሚቀር አልነበረም። ኢንሻአላህ ዋናው ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነቢያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁርአን ሲያወርድላቸው ህግጋቶችን አስመልክቶ ካስተላለፈላቸው በኋላ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ህግ ከምንም ከማንም በላይ ከፍ ብሎ እንዲውልና በዲን ላይ ድርድር እንዳሌለ ሲገልጽላቸው እንዲሁም የሌሎች ሐሳቦች ብንቀበል መንገዱን እንደምንስት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወኢን ቱጢዕ አክሰረ መን ፊል አርዲ ዩዲሉክ ይላቸዋል። በምድር ገጽታ ላይ ያሉ የአብዛኞቹ አካሃድና አመለካከት ብትከተል ከትክክለኛው መንገድ ያወላግዱሃል ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲነግራቸው ለእኛ ደግሞ ወለኩም ኡስወቱን ሐሰነቱን ፊ ረሱሊላህ በአላህ መልእክተኛ ላይ በጣም መልካም የሆነ አርአያ አለላችሁ ይለናል። ያም ሆነ ይህ ስለ አይሁዳውያኖች ሴራ ስለ ሌሎች ሴራ ሱብሓነላህ ፋቂዱ ሸይ ላ ዩዕጢህ ይባላል። አንድን ነገር ያጣ ምንም ሰጪ መሆን አይችልም። ዲን የላቸውም እስከተባለ ድረስ ምንም ነገር የላቸውም። ስለ ሐያት ዱንያ ፈለማ ነሱ ማ ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء من الله سبحانه وتعالى አስቀምጧቸዋል። የአኺራውን ነገር ሲረሱት የዱንያውን ነገር የማንኛውም ነገር በሮች ከፋፈትንላቸው ይላል። ሰው ከፊት ለፊት ቀርቦ ማስረጃ ማቅረብ ካልቻለ ምንጊዜም ከኋላ ነው የሚሆነው። ከኋላ ሲሆን ደግሞ ከኋላ በአሁኑ ሰዓት እንደምናያቸው ልክ ዩቱብ ላይ ገብታችሁ ካያችሁ አንዳንድ ቃላቶች እየቆራረጡ ምን እያደረጉ ያ ማለት ከኋላ ሆኑ ማለት ያ የሚታማው ዲን ወይም ደግሞ የሚታማው አማኝ የሚጠረጠረው ወይም ደግሞ የሚጥላላው አካል ከፊት ለፊት እንዳለ ሊገነዘብ ይገባዋል። የዛን ጊዜ አልሐምዱሊላህ ይበል። ሙስሊም ምን ጊዜም ውጩም ንጹህ ነው ውስጡም ንጹህ ነው። አልሐምዱሊላህ الذي يسر لنا هذا الدين من غير تعسف ومن غير تكلف لله الحمد والمنة لن اللي جبنا مسلم وش بيتين يوم بتاع والله أنيني أني بتشاي كتبي دين الإسلام من ساس بالناس سلاسل والله عيد اللم كأن حكم لزل عالم مكاد كرتو لأند ساعات بعالم الدنيا ياللي هبت بمولو ياللي وصلت عن بمولو انسته بيلونينا لأند ساعات اسلم النانتو بيلون يتين يو الشالين يالي بيه بيه سبالو زم بيه بيه درائب مسادر قويم رقمو كتش بيه ما سبالو. سبحان الله بعالم الدنيا ياللي هبت بعالم الدنيا ياللي بمولو سلطان يعني حكم العالم تاتو لاني من دنو بيه رمو هسلا سلو الله. It's nothing. Nothing. الله دين الإسلام سيقر علنا أن نكتلو بتلي حينما نعتكف في تفسير القرآن الكريم والله يقال الله لسرائيل لما الحمد لله رب العالمين تلك نعمة نونا نعمة ونقنزبة ولما علتنو بتفسير زوري علي جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله إليهم كان يبفيت ينبرو واندمه توجي بمي قبا أبرار توتال الله لما كتر يابكان يسلمنا نعمة لما ساوك يابكان والله نبرت كبر ليلة ليلة يدلم أني عندي هوة كرتو عندي مليون هوة بينورنينا ترى بترى روحي بيوت على اسلم الناس يبان على فرم على فرام مكنياتهم كاسلم النابلاي هبتي اللينيم اسلم النابمنم بمنم አልገምተውም። ዓለም ዱንያ ላይ ያለህ አብትቀርቶ ዓለም ዱንያ በሙሉ በኔ ቁጥጥር ቢሆን ራሱ ኢት ነቲንግ ከእስልምና አኳያ ሲታይ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ይህ አይነቱ ኒዕማ አላህ ለሰጠኝ የላቀ መስጋና ይግባው። አላህ እስከ ለተሞታችን ድረስም ሙስሊሞች አድርጎ ያኑረን። ህግጋቶቹ በሙሉ እንድንከተል አላህ ያግራልን። ለሌሎችም አርአያ ለመሆን ያብቃን ነው ምለው። وهذا بالله التوفيق جعلنا الله مع الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.